وقارون ومن يفتن منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن كيد الكافرين وعن مكرهم وحمرهم الجفين، فهم الذين ينظرون بالمسلمين ليلا ونهارا سرا وجهارا على ان يقوموا بتحويلهم عن دينهم فيقعوا في الرده وفي الكفر والفسوق والعصيان والعياذ بالله، ولا يزالون يقاتلونكم دائما وابدا يبذلون في ذلك القتل والقتال، واذا كانوا يعملون بذلك ويستخدمون من اجل ذلك سفك الدماء فانهم يعملون ما هو ادنى من ذلك من الحيل ومن المكر ومن اذل الاموال والاوقات بتلك الغايه التي يريدونها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم حتى ترتدوا حتى تتحولوا عن دينكم. ثم يحذر الله تعالى المسلمين من ذلك: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فلم يتب ولم يعد ولم يعود الى الله سبحانه يدركه الموت على الردة والإلحاد والكفر والشرك فأولئك حبطت أعمالهم، هؤلاء ضاعت حسناتهم في الدنيا والآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم، هذا هو الحال وهذا هو الواقع الذي أخبر الله تعالى عنه، إنهم ويجردون من أبناء المسلمين الذين يسعون في الأرض فسادا، الذين يسعون لوضع الشبهات ولتشكيك المسلمين في دينهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لدد الخصام، وإذا تولى سعى ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. عباد الله، هناك خطر عظيم، هناك بلاء ينزل اليوم على المسلمين، إنه خطر الردة، إنه خطر التحول عن الدين. يوم أن يرتد أناس من الإيمان إلى النفاق ومن الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. الردة قال العلماء لغة أن يتحول الإنسان، أن يتحول من أمر إلى أمر. قال العلماء وهي في الشرح أن يتحول المرء من الإسلام إلى الكفر قولا أو اعتقادا أو فعلا، فإنه بذلك إذا أتى بالشرك أو بالإلحاد أو بالزندقة فقد ارتد عن الإسلام. قال العلماء وقد وقعت الردة وأخبر الله تعالى عن وقوعها، وإذا أخبر الله عن أمر وعن واقع فإنه واقع لا محالة. أخبر الله تعالى عن الردة فقال سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا

النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد حاصر الروم عكا في زمن حصار عكا وتأتي جنود الروم فأرسلوا نساء من العاهرات للراحة الغرباء، فأرسلوا سفينة فيها 300 من النسوة الجميلات، فإذا بكثير من فسقة المسلمين قد انحرفوا وعادوا وضموا وفروا من المسلمين إلى الروم اغتيارا وافتنانا لنسائهم. وذكر كذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ما وقع لمؤذن يقال له صالح المؤذن في كتابه ذنب الهوى، ليعلم كل منا أنه ليس معه حصانة، وأن إبليس قد يتلاعب بقلبه وبعقله وقد يبيض ويفرق في نفسه، فعلم أن نلجأ إلى الله وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يسقط منا الكثير في أول اختبار، عافانا الله وإياكم والمسلمين. هذا الرجل الذي كان يؤذن 40 سنة صعد مرة على منارة ليؤذن، فرأى امرأة وجارية جميلة فقطع الأذان، أصيب بالفتنة والشهوة فقطع الأذان ونزل حتى أتى بابها وتقبل بابها وقال أريد أن أتزوج بك، قالت إني نصرانية وإنك على الإسلام، فإن أتيت إلى ديني وتحولت إلى دين تزوجتك، قال إني قد تحولت إلى دين. قالت وما يضمن لي ذلك، فقربت له خمرا ولحم خنزير فأكل، ووصل الشكر إلى رأسه وهو ينتظر أباها، فصعد على سلم إلى سطح دارها فسقط على أم رأسه في الهاوية، سقط على أم رأسه ميتا كافرا ملحدا والعياذ بالله. وعند ذلك علم المسلمون بأمره فألقوه في قمامة هناك تنهش فيه الكلاب، إنها نهاية سيئة، إنها خاتمة قبيحة. فاتق الله يا عبد الله، وانظر في إيمانك وانظر في إسلامك ودافع عن ثوابتك، وكم وكم مما وضعك ذلك في الماضي وفي الحاضر، كم يدخل اليوم من أبناء المسلمين إلى تلك المواقع فيسمعون هذا السب وذاك الغمز واللمس، بل هو بصريح القول في ذات الله وفي شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الشبهة ويأخذ هذه الشبهات تتوغل وتتغلغل في قلبه والعياذ بالله. فمنهم من صرح بالحال ومنهم من كلم ذلك فصار منافقا والعياذ بالله. ونحن في هذه الايام نسمع كثيرا من تلك المقالات من اناس كفر لا كفرهم الله. بالامس القريب ذلكم الرجل الذي جعله الله عبره لكل من يعتبر للمعتبرين، ذاك المثقف، ذاك الدكتور، ذاك الذي يشار اليه لانه من المفكرين، حتى صار والله الانسان اذا سمع مصطلح مفكر اسلامي فهو يساوي والعياذ بالله انسان ملحد، انسان يفكر في ذات الله، انسان يقدم قوله على ثوابت الشرع وعلى نصوص الكتاب والسنه، انسان يحلل ويحلل من قبل عقله ومن مفهوم فكره. نعم، هذا الرجل الذي يقال له نصر حارث او زيد، هذا الذي مات وهلك قبل ايام وقد قامت المحكمه بالحكم عليه بالرده وبالكفر

ومن الجهل ممن يترحم على ذلك الرسول وممن يعد مصنفا مؤلفا حكيما ذكيا عاقلا. ورحم الله الامام الذهبي يوم ان علق على ابي الحسن الديرواندي وقال وقد وصفه الناس بالذكاء فقال لعن الله الذكاء بلا ايمان ورضي الله عن الثلاثه مع التقوى. اذا كان هذا الذكاء فلعنه الله على الذكاء يوصل الانسان الى الكفر ورضي الله عن الثلاثه مع التقوى يوصل الانسان الى الجنه. ومع ذلك فان الاسلام يحث المسلمين على التقدم والرقي والاستخار بما لا يخالف الشرع. لا يكون رقيا الا اذا طعنت في الدين، لا يكون ابداعا الا اذا طعنت في رب العالمين. حريه الكلمه التي صدت بها مسامعنا والتي جاءتنا اصابتنا بالغدر دائما نسمع حريه الكلمه. ولا حريه الا في الطعن في الثوابت، ولا حريه الا في الطعن في الدين. واذا ما هرب واحد من هؤلاء المفكرين فإلى أين يذهب؟ إنه يذهب إلى آبائه وأجداده وممولين. هذا الرجل ذهب إلى هولندا، وتلك المرأة الفاجرة نوال السعداوي التي تقول أن الإله قد قدم استقالته، تقول أن الإله قد قدم استقالة وألفت مسرحية كبيرها الرب والأنبياء الوزراء والملائكة الحراس. وإذا الرب يقدم استقالة يقدم لمن؟ ومن حل مكانه؟ تقوله هذه المرأة المرتدة تقول هذا الكلام. ثم إذا بها تفر من بلاد الإسلام إلى أين؟ إلى بروسل. وهناك عند قدومها يعطونها وساما وجائزة لأنها من المبدعين، لأنها من المشككات في الدين، لأنها التي طعنت في دين الله. تقول الحج ليس هناك شيء اسمه حج، وحج بيت الله عمل وسبيل، لأنك تطوف حول الكعبة. وأنا إذا خرجت إلى شرفة بيتي فقد حججت. هكذا تقول لعنة الله على الملحدين، هكذا تقول. وتقول كذلك لا خلق فلا ختان، لا للرجال ولا للإناث كذلك. وتنفي الإجابة كلية وتفصيلا. وتقول كذلك من عباراتها أن الصلاة والعبادة أن تنظر في مؤلفاتها وفي كتبها، وأن العدالة والحرية هي التقوى والتقرب إلى الله تعالى. وإذا نظرت في القارئين المعجبين الذين قد اغتروا بأمثال هذين، والله ترى الكثير من أبناء المسلمين لا يختارهم الله. فأين نحن؟ أين نحن من أبنائنا؟ أين نحن من بناتنا؟ أين نحن من إسلامنا؟ فعلينا أن نتقي الله وأن نحافظ على دين الله، وأن يقوم العلماء والمسؤولون والدعاء حرصا وحفاظا وجهادا لهذا الدين، ودعوة كذلك إلى تطبيق ذلك الحق على المرتدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من بدل دينه فاقتلوه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل تكفير مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والدين بالدار، والتارك للدين، المفارق للجماعة. وإذا بأناس من علماء المسلمين يقولون: ليس هذا الحق في دين الله، فماذا يقولون في هذه النصوص؟ ماذا يقولون في قول الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. ثم قال الله تعالى: فإن تابوا، نعم يقول، فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام: أي إن لم يتوبوا